القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقي مصطفى الحلواني. ظهر عشقه للموسيقى منذ أن كان في 5 من عمره. درس الموسيقى الكلاسيكية في عمر 16 عاما. قدم ألحانا كثيرة متنوعة ومنها الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات التلفزيونية. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني لمس أكتاف والذي عرض في رمضان 2019. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.